وانفضخ في تحت قدمه أحس بطعمه في حلقه. لا يفطر حتى على المذهب الذين يقولون إن الكحل يفطر إذا وصل الحلق. يعللون هذا يقولون لأن العين ليست منفذا. أي لأن القدم ليس منفذا، لأن القدم ليس منفذا، فنقول والعين أيضا ليس منفذا معتادا.